من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصوال بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع المكان والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم نسألك وندعوك بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم، أن تتقبل فيه الصيام والقيام، ونسأله تعالى أن يحفظكم أخوتي أحبتي جميعا من كل سوء، وأن يحيطكم بعنايته ولطفه، وباسمه الكريم اسم السلام قائلا لكم جميعا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وصلنا مع إمامنا وسيدنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يدعو الله تبارك وتعالى، ونستكشف معه أو يكشف لنا سلام الله عليه تلك الرحمة الإلهية التي تشرب الأعناق لها في الدنيا والآخرة، وإن كان ما نحتاجه في الآخرة أكثر وأعظم وأبلغ، باعتبار أن الدنيا هي عبارة عن دار ممر وليس دار مقر. فالإنسان يتجرع ما فيها من الغصص ومن المكاره ومن الصعوبات التي تمر عليه، وعسى الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في عينه تعالى، والفوز كل الفوز هو من يأتي الله تعالى يوم القيامة بقلب سليم، وعندما تنشر الأعمال وتوضع الموازين يجد الإنسان نفسه مشمولا برحمة الله تعالى وبلطفه وبمنه، ويرسل وسيق الذين آمنوا ويساق الإنسان إلى الجنة. هذه المقابلة يقول: وسيق الذين كفروا وسيق الذين آمنوا. هذا الفعل فعل مبني لمجهول. الذين كفروا سيق بهم إلى جهنم، معلوم أنهم لا يرغبون أن يذهبوا إلى جهنم، فعملية السوق كأنها خلاف الإرادة. لا بأس تكون مقدمة هاي حتى نبدأ بها كلام اليوم. الإنسان الذي يساق كأنه على غير إرادته، فهؤلاء يساقون إلى جهنم، والوضع الطبيعي أن جهنم غير مرادة، فلا بد من وجود فعل أقوى من إرادتهم فيدفعون فيه إلى نار جهنم، وإلا نار جهنم غير مرادة، يحتاجون إلى سوق. لا يذهب الإنسان برجله إلى جهنم، وهذا أمر على طبق القاعدة. لكن كيف نتصور وسيق الذين آمنوا؟ أيضا الذين آمنوا يساقون إلى الجنة، يكفي أن يقال لهم: هذه الجنة أمامكم فاذهبوا، فلا يحتاجون إلى سوق. هل هناك نكتة في هذا التعبير أو ليس هناك نكتة؟ يبدو أن هناك نكتة في ذلك، وهو أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى النار أو يذهبون إلى النار، من الواضح أنهم يدفعون دفعة، لأنهم سيقدمون على شيء غير مرغوب، الذين آمنوا لا شك أنهم سيذهبون إلى شيء مرغوب، فلماذا يساقون؟ لماذا لا يذهبون بملء إرادتهم؟ يبدو والله العالم من خلال البعض أن الجنة بالنسبة إلى ما رأوه من جلال الله وجمال الله وبهاء الله لا يريدون أن يفارقوا هذا حتى إلى الجنة. ولذلك أيضا هم سيذهبون إلى جنة لكن تكون عيونهم على جلال الله وعلى بهاء الله وعلى جمال الله، فبالقياس لهم لعله أيضا الجنة غير مرغوبة على ما فيها من النعم بالقياس إلى هذا الجلال والجمال الإلهي الذي يرونه. وعندما الإنسان يرى شيئا أكمل لا شك يرغب به عن الكمال، إذا وجد شيئا كامل يرغب به عن الناقص، وهكذا. قطعا الجنة هي محل كمال ومحل الجزاء، لكن تبقى الجنة عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله تعالى، كما أن النار مخلوق من مخلوقات الله تعالى. ولذلك كما قلنا مع النعم الكثيرة التي يحصل بها الإنسان يحصل فيها في الجنة، لكن يبقى هو رضوان من الله أكبر من كل ما استلذ به. لذلك فالعيون لا شك تشرئب إلى رحمة الله تعالى، الالتذاذ برحمة الله تعالى بهذا المعنى، والإنسان يبشر برحمة الله تعالى، هذا بنفسه نوع من اللذة، خصوصا إذا كانت مسبوقة برضا الله تبارك وتعالى. إذن الإمام عليه السلام بعد أن قلنا هذه المقابلة أن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك، فقال إن رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، وصلنا إلى هذه الفقرة، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. قلنا في خدمتكم سابقا أن مسألة الظلم هو عبارة عن سلب حق، والعبد يوم القيامة وفي الدنيا ليس له حق بالمعنى الحق الذي يقابل في مقابل الله تعالى. الله تبارك وتعالى لا يسلب حقا من أحد، لأننا بالمنظور الطبيعي عبارة عن عباد مربوبين إلى الله تعالى، والله هو السيد، والله هو صاحب الحق، أوجدنا من كتم العدم إلى نور الوجود، فنحن لا نملك حقا أمام الله، أقول هذا من حقي، فلا يتصور الظلم في حق الله تعالى أصلا. نعم قد الجناس اللفظي تذكر، أما واقع القضية أن الله تعالى يظلم مستحق. الله تعالى عنده صفة أخرى وهي العدل، والله تعالى عادل في كل شيء. نحن قلنا فيما سبق، لاحظوا بما أن الظلم مسلوب عن الله تعالى، الله لا يظلم، والعدل هو عبارة عن وضع الشيء في محله، الله إذا أراد أن يعاملنا بهذا العدل أن يضع الشيء في محله سنكون من الخاسرين جزما، لأن عدل الله تعالى لا نتحمله، لأننا من أول ما عصينا الله كان جزاؤنا النار، لكن الله تعالى أمهلنا، فإذا أراد أن يحاسبنا بعدله سنكون من المحقوقين من المحكومين من الخاسرين. ولذلك بما أن الظلم غير متصور. شو التفتوا لماذا أريد أن أبين؟ الظلم غير متصور. نتيجة الظلم ما هو؟ ظلم غير متصور. نتيجة الظلم ما هو؟ أن الإنسان يعتدى عليه، هذا أيضا غير متصور، أن الله يعتدي علينا. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، أيضا ما متصور. فلا يتصور إلا حالة واحدة، هي حالة العدل. الإمام يقول إن عذبتني فأنت غير ظالم. لماذا؟ لأنني أستحق ما فيه والعياذ بالله من الجحيم بجزاء عمل. إذا الله تعالى حكم علينا بالعدل أيضا لا بد أن نرفض، إن استطعنا أن نرفض، لأننا أيضا سنكون من الخاسرين. فكيف الله يعاملنا إذا كان الظلم غير متصور؟ العدل نحن لا نريده، فكيف الله تعالى يعاملنا؟ الله تعالى نريد أن يعاملنا بماذا؟ بإحسانه، بفضله، برحمته، هذا الذي نريده. هذا المقدار بهذه السعة، يعني بهذه الفكرة، لا بد أن نتسلح به ونكون نحن من الساعين، من الراغبين، من الداعين إلى أن الله تبارك وتعالى يعاملنا بهذا العدل وبهذا الإحسان. فإذا إخواني، حتى ندخل لما يريد الإمام أن يبين، الله تعالى إن عفا فهو خير رحم. هذه لفظة الخير أيضا تستعمل للتفضيل، يعني أكثر خيرا من أفضل رحم. لذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم يقول ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الألف شهر قطعا فيها خير، لا يمكن أن نتصور ألف شهر بلا خير، لكن ليلة القدر خير من الألف، يعني أكثر خيرا من ألف ليلة فيها خير لكن ليست فيها ليلة القدر. فلفظة الخير أيضا تأتي للتفضيل. فإذا الله تعالى إن رحمنا كما هو المأمول والمرجو يعني المترقب من الله تعالى فهو خير رحم، لا يوجد راحم أفضل من الله تعالى. وإن فرضنا والعياذ بالله عذبنا أيضا لا بد أن نعتقد أن هذا العذاب ليس ناتجا من ظلم له علينا، أولا لأننا لا نملك حقا أمامه حتى يسلبنا، وثانيا لأن هذا الفعل الذي أوقعنا إلى المهالك والعياذ بالله هو باستحقاقنا. يعني هكذا نقول إن عذبنا فبعدله ليس بظلمه، يعني إن ذهبنا إلى النار مقتضى العدل ليس مقتضى الظلم. الله تعالى لا يجور في حكمه ولا يظلم كما قلنا مرارا. فنحن بين خيارين، خيار إما أن يعدل بنا الله وإما أن يرحمنا. لا شك لو عرضت هذه القضية على عاقل لا يختار العدل وإنما يختار الرحمة. لاحظوا الظلم غير متصور، يدور الأمر بين العدل وبين الرحمة. فإن رحمنا فهو خير الرحم، إن أدخلنا النار فليس بظلم منه وإنما بعدله. فنرجع حتى المطلب ليهيب عن أذهاننا، ثلاث حالات عندنا، عندنا العدل والظلم والرحمة. الظلم غير متصور، الله تعالى لا يظلم. فما بقى عندنا إلا الرحمة والعدل، أيضا لا يوجد إلا جنة أو نار. دخول النار لا من جهة الظلم، دخول النار من جهة الحساب، من جهة موازين الحساب، من جهة دقة الحساب، من جهة العدل. فعدل الله فينا يوصلنا إلى النار. دققوا جدا، العبارة تصير واضحة. لا يوجد أحد دخل النار بظلم من الله والعياذ بالله، لا يوجد. أعدى أعداء الله الذين دخلوا النار لم يدخلوه بظلم من الله تعالى والعياذ بالله. فنحن في مقام التصور كما يقال، عندنا ظلم وعندنا عدل وعندنا رحمة. في مقام الواقع يعني ما بين الجنة والنار عندنا حالتان فقط، هي حالة الرحمة وحالة العدل. فإذا عدل بنا الله تعالى، عدل معنا، نذهب إلى النار، وإذا رحمنا نذهب إلى الجنة. فلا تدعوا الله تعالى أبدا أن الله يعاملكم بعدله، لأننا سنكون من الخاسرين. فالنار ميزان، التفتوا، النار ميزان العدل، ليست النار ميزان الظلم. يعني كل من ذهب إلى النار عندما يطل عليه أعاذنا الله وإياكم، معنى ذلك إن الله تعالى عامله بعدله. وكل ما جئنا إلى الجنة يعني أن الله عاملنا برحمته. لا يوجد أحد في الجنة بعدل الله، التفتوا جيد، لا يوجد أحد في النار بظلم الله، لا يوجد أحد في الجنة أيضا بعدل الله. الموجود في الجنة برحمة الله، والموجود في النار بعدل الله. المسألة ليست سهلة أخواني. ولذلك هذا الدعاء الشريف، هذا الدعاء حال من استنطاق الصفات والأسماء الإلهية ومحاولة استجداء العطف الإلهي علينا. ولذلك دائما كلامنا يدور مع الرحمة ومع الكرم ومع الإحسان، لأن هذه هي المنجية. لا يوجد أحد في الجنة يقول دخلت الجنة بعدل الله تعالى، لا يوجد. أنا أتحدث طبعا عن غير الأنبياء وغير المعصوم، ولعله الأنبياء والمعصوم بمراتبهم أيضا رحمة الله تعالى. لا، ما أتحدث أنا عن طبقة هذه حتى لا يشط من الكلام. لا يوجد أحد، بينما النار لا يوجد أحد أيضا بظلم والعياذ بالله، وإنما كلهم يقولون ولله التفت ولله الحجة البالغة. الله تبارك هو الذي يحتج. تقول عملت كذا، قل الله نعم عملت كذا، في مقابله أعطيتك كذا، إلى أن الله يغلب. إذا الله تعالى غلب تحقق العبد، اذهب عبدي إلى النار. لا يوجد أحد يدخل النار بظلم، ولا يوجد أحد يدخل الجنة بعدل. هذا مهم المطلب نلتفت إليه. لا يغرن البعض أنه يصلي في بعض الليالي صلاة من فيها الخشوع والدموع ويتصور بعدل الله تعالى سيجعله في أعلى عليين، هذا اشتباه ووساوس الشيطان. أبدا، لله الحجة البالغة. إذا عرفنا هذا، الإمام عليه السلام بعد أن يعني واقعا نحن محجوجون، لا العدل ينفعنا ولا الظلم متصور، حتى نقول يا إلهي لا تظلمني، أتوسل إليك لا تظلمني، ولا يظلم أصلا لا يتصور. فلم يبقى عندنا إلا العقل وعلى شفير جهنم. إلهي لا تعدل بي في مقام الحساب، لا تعدل. إمام عليه السلام إذن بعد أن استوضحنا هذا المعنى أخواني، يبدو أن الذنوب قد تلبسنا بها وقد جئنا إلى الله تعالى بما يكره. الله تعالى لا يكره الواجب، لا يكره الحسنة، وإنما جئنا إلى الله بما يكره، ذنوب بتشكيلاتها الكبيرة. إذن إذا كنا نحن قد أذنبنا، ما هي الجرأة التي نمتلكها حتى ندعوه؟ لم ندعوه بعمل حسن. أخواني التفتوا، هذا كلام لا كلام يأس، وإنما كلام علم حتى نعرف كيف نتعامل مع الله. نحن نريد أن نجنب الإنسان دعاء، يريد أن يجنب الإنسان التشويش الفكري، التشويش العقائدي، إنسان قد مشوش لا يعرف حقيقة الأمر، هذا الدعاء يريد أن يرجعه إلى جادة الصواب. يقول لك اعلم، لابد أن تلتفت، ما هو قيمتك أمام الله تعالى؟ عندما تدعو لابد أن تعرف كيف تدعو، لابد أن تعرف كيف تدعو، لابد أن تعرف كيف تعتقد، ما هو الحق الذي نملكه نحن على الله تبارك وتعالى؟ ما هو الحق؟ نعم نملك شيئا، هو قال هو أعطى، وهو ما يتعلق بالدين. إذا كنا من أهل الدين فالله تعالى عندما ينصرنا نصرة ماذا؟ لدينه، نصرة لدينه، وهذه النصرة لدينه بالنتيجة الله تبارك وتعالى يريده. فأنت كلما كنت قريبا من دينه كنت قريبا منه، وإلا هذا العبد بما هو عبد يصعب أن يملك حقا على الله تبارك وتعالى. ولذلك التفت لنكتة، نعرج على نكتة أخرى تنفع في خصوص المطلب لا بأس به، أن الله تعالى يرضى لرضا المؤمن ويغضب لغضب المؤمن. لاحظوا هذه الصفة، صفة ماذا؟ الإيمان. الآن زيد مؤمن وغضب دينيا، غضب لإيمانه، نعم الله تعالى يغضب لغضبه. والمؤمن رضى من جهة الإيمان، أن الله أيضا يرضى لماذا؟ لإيمانه. البعض عندما قيل له هذه طرح شبهة، التفتوا جيدا أخواني، قال إذن ما هي ميزة الزهراء عليه السلام؟ الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. إذا كان الله يرضى لرضا المؤمن ويغضب لغضب المؤمن، فما هي ميزة الزهراء عليه السلام؟ نحن دائما نقول أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، مؤمن كذلك، الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. هل هناك ميزة للزهراء عليه السلام في حديث النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ موضوع خارج عن صلب الدعاء لكن مهم، لأننا نتكلم عن الإيمان، كيف الإنسان يدعو وما هي الألفاظ التي يتقرب بها إلى الله تعالى، كيف، هذا مهم. لاحظوا مقدمة بسيطة نرجع، النبي صلى الله عليه وآله الله تعالى جعله أرسله رحمة للعالمين، فنحن محبي النبي يفترض معاشر المسلمين لا بد أن ندقق بكل كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل كلام كلام رحمة، إما أن يجنبنا أشياء وإما أن يقربنا إلى أجله. مقتضى هذه الرحمة أن النبي صلى الله عليه وآله أمن أمته من الظلام، لا بد أن يؤمن الأمة من الضلال. لاحظوا، الله تعالى خلقنا لم يتركنا عبثا، وإلا إذا تركنا عبثا كل منا يحاول أن يعبد الله على شاكلته، وهذه العبادة قد تكون غير محبوبة من الله جزما. فالله تعالى تكفل أن يبين النظم والشريعة التي تقربنا إليه، لم يترك العباد جزافا، وإنما خلقهم تكوينا وبين لهم تشريعا، فقال هذه العبادة من هذه تكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. أيضا النبي لا بد أن لا يترك أمته في حالة من تلاطم الأمواج، لا بد أن يبين، لا بد أن يشرع، لا بد أن يجعل موازين بعيدة عن الشك والريبة. والنبي بين، من جملة ما بين الزهراء عليه السلام، ولذلك الزهراء عليه السلام صاحبة فضل كبير علينا. كيف بين؟ طبعا الزهراء عليه السلام مشخصة، فاطمة بنت محمد بنت خديجة سلام الله عليه، ليس اسما ينطبق على كثيرين كما يقول المناطق، وإنما هو عبارة عن اسم مشخص، يا فاطمة بنت النبي وزوجة أمير المؤمنين وأم الحسن والحسين وزينب عليه السلام، معلومة تاريخ ولادتها، تاريخ شهادتها. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله للأمة من خلال الزهراء؟ وهذا سؤال مهم. الزهراء صاحبة فضل كبير، كيف؟ النبي جعلها ميزانا ما بين رضا الله ورضاها، وما بين غضب الله وغضبه، وهذا مهم. نرجع للإشكال، الله تعالى أيضا جعل المؤمن ميزان. التفتوا للنكتة في التعبير. في الميزان الأول الله تعالى جعل الميزان للمؤمن. من المؤمن؟ هو الذي ينتحل هذه الصفات. هذه الصفات ممكن الإنسان تنسلخ منه ولا يكون مؤمنا. يعني زيد، بما هو زيد اليوم؟ زيد مؤمن، الله يرضى لرضاه كمؤمن، عصرا ليلا زيد ارتد، زيد خرج من الإيمان، الله لا يرضى لرضاه. يعني لا قيمة، التفتوا، لا قيمة للذات أمام وصف الإيمان. الرضا على أي شيء كان؟ على الإيمان. الله يرضى لرضا المؤمن، التفتوا جيدا، لا قيمة لزيد، لعمر، لخالد، لبكر، لأي أحد، وإنما القيمة إلمن للإيمان. يا حسان، ما زلت مؤيدا لنا بروح القدس، متى؟ إذا نطقت الحق. أما إذا لم تنطق الحق أنت لا تؤيدنا بروح القدس. فإذا هذا زيد مؤمن، نعم كمؤمن الله يرضى لرضاه. إذا كان زيد غير مؤمن الله لا يرضى لرضاه. هذه الحال على الزهراء لم يكن اللفظ بعنوان الزهراء المؤمنة إطلاقا، الزهراء، فاطمة، نائمة فاطمة، جالسة فاطمة، غاضبة فاطمة، راضية فاطمة. جعل الرضا يدور مدار الاسم ليس مدار الصفة، فلا يمكن اسم فاطمة ينفك عن الزهراء عليه السلام. التفت، علي مع الحق والحق مع علي. الكلام حول أي شيء؟ حول الذات، حول ذات أمير المؤمنين، ليس حول صفة أمير المؤمنين. كلام على الزهراء حول ذات فاطمة. فإذا فاطمة أينما تكون، إذا غضبت غضب الله، مو بعنوان آخر زائد على عنوان فاطمة. بينما عندما نأتي إلى زيد لا، هناك عنوان زائد على زيد. أي عنوان؟ طبعاً المؤمن، والمؤمن ممكن ينفك عن زيد، زيد يترك الإيمان، لا قيمة لزيد بعد ذلك. العنوان على المؤمن. عندما تسأل الآن تقول إني، لاحظ إن زيد يأتي زيد يقول إني زيد قد سافرت، هل يجوز لي أن أفطر؟ نقول نعم يجب عليك أن تفطر. بعنوان ماذا؟ زيد المسافر. فإذا زيد رجع إلى أهله لا يجوز له الإفطار، لأن عنوان الإفطار كان على السفر وليس على زيد مشخص. زيد الآن رجع، الحكم كان دائرا مدار السفر، الآن لا سفر فلا حكم في الإفطار. واضح؟ الإيمان كذلك، الإيمان ينفك ينفصل. كم مؤمن ارتد، وكم مؤمن قل إيمانه، وكم مؤمن غضب لا للإيمان، غضب لذاته، لا قيمة لذلك. الله تعالى لا يغضب لهذا، لأن هو غضب على أمه، غضب على أخته، غضب على صديقه، الله يغضب، لا قيمة لذلك. نعم الزهراء أمر آخر، وهذا عن طريق الإن كما يقولون نكتشف أن الزهراء لم تغضب إطلاقا غضبا ليس فيه رضا الله تعالى، ولم ترضى رضا قط ليس فيه رضا الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث إخواني كما يدل على عصمة الزهراء عليها السلام، أيضا يدل على أن الزهراء ميزان حق الله يحتج بها على الأمة، على من رضت وعلى من غضبت الأمة، عليها أن ترى، عليها أن تلتفت، عليها أن تسمع. وجب علينا أن نقرأ سيرة الزهراء عليها السلام حتى نفرز الرضا ونفرز الغضب، وهذا مهم. فنرجع لرحمة الله تبارك وتعالى بنا، أرسل أنبياء ورسل وشرائع، والنبي أيضا هو أفضل وأوضح المصادق الرحمة الإلهية. الله تعالى جعله وما أرسلناك إلا رحمة، أيضا بمقتضى هذه الرحمة جعل موازين لهذه الأمة المرحومة. إذن الله أخواني، نرجع، الله تعالى إيانا أن نشتبه وندعو الله أن يعاملنا بعدله، فإنا سنكون من الخاسرين. لا بد أن يعاملنا بماذا؟ برحمته، بإحسانه. الإمام عليه السلام الآن بعد أن بين أن تعفو خير راحم، تعذب غير ظالم، فقلنا لا يوجد أحد في الجنة بمقتضى العدل، كلهم بالإحسان، ولا يوجد أحد في النار بمقتضى الظلم، أيضا كلهم بالعدل. إذن نحن بعد هذه المقدمة وهذه الحقائق الماثلة أمامنا، كيف ندعو الله تعالى مع أنه نعلم أننا لو أومنا بالعدل سنكون من الخاسرين؟ هل هناك يوجد باب؟ نعم توجد أبواب. الإمام عليه السلام يبين هذا المطلع والبيان، ماذا قال سلام الله عليه؟ قال التفتوا حجتي يا الله، بعد هذا المطلب مباشرة إن تعذب غير ظالم، قال حجتي يا الله، حجتي في أي شيء؟ حجتي في جرأتي على مسألتك، على سؤالك، مع إتياني ما تكره. ما هي حجتي؟ جودك، جودك خبر لحجتي، يعني حجتي جودك. مش لاحظ؟ لا بس بعض الأشياء بالأدب أبسطها، هي أصلا بسيطة، يعني سأل في بعض الحالات يدعو، مثلا في دعاء الافتتاح ماذا تقول؟ فاسمع مدحتي، أصل الطلب هو هذا، فاسمع مدحتي، مثلا اغفر زلتي. لكن أنت تجعل هناك جملة وسطية فيها غاية، من باب زيادة في الدعاء، زيادة في المطلب، عبرها جملة اعتراضية، تقول فاغفر يا غفور زلتي، هي اغفر زلتي، لكن أنت توسط تتوسل أكثر. اسمع مدحت، تقول اسمع يا سميع مدحت، ولذلك لا تضاف يا سميع للمدحت، لا تضاف، وإنما هي اسمع مدحتي، مفعول به لاسمع، مفعول به لاغفر، اغفر ذنوبي. تقول يا غفور باعتبار الله أرادنا أن ندعوه بأسمائه. حجتي جودك، لكن قبل أن أنتقل من حجتي إلى جودك، أريد أن أتمسكن إليك يا إلهي أكثر، أريد أن أذلل نفسي أكثر. ماذا أقول؟ حجتي في مسألتك، حط شارحة، حجتي في مسألتك مع إتياني ما تكره، يعني مع ما جئت به من ذنوب ومن جريرة أنا أعترف بها. كيف إذن أنا أدعوك؟ قال حجتي جودك وكرمك. ما معنى حجتي؟ طبعا الحجة إلها تعاريف في المنطق في علم الأصول، إلها تعاريف، أنا أبين المعنى العام لعله اللغوي. حجتي يعني ما أريد أن أحتج به. مثلا يقال أمير المؤمنين عليه السلام أمر عبدا نادى فلان فلان لم يجب، فجاء إليه وجده جالسا، قال لم تسمعني؟ اللهم الرواية تحدث، والأخوة لا بأس يثبتها في مصدرها لعله أفضل. قال نعم سمعتك. قال لم تجبني؟ قال لا اكتفت. قال عجزت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. عجزت، صح أنا عبد إلك، لكن أنا مأمن عقوبتك. ما معنى هذه الجملة؟ يريد أن يعترف لأمير المؤمنين أني عاصي، لكن أيضا أنا معتمد على الشيء، أنا أنت ليس من شأنك أن تعاقبني. وأمير المؤمنين سلام الله عليه أو تلك الجارية التي كانت مع الإمام الكاظم عليه السلام عندما سكبت الماء بطريقة غير مؤدبة مع الإمام، فحوار، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. نأتي بصفة يحبها، نقول إلهي كل ما تقول، كل ما تأمر، كل ما يدعون إلى نار حق أعترف به مع إتياني ما تكره، أنا معترف. إذن لماذا تسألني يا عبدي؟ التفت للحوار المقدر. إذن أيها العبد بعد أن اعترفت أنك أتيت ما لا أحب، أتيت ما أكره، أنا أكره الذنوب، أنت أتيتها، أكره المعاصي، أكره أكره، أنت أتيتها، يقول إلهي كل ما تقوله نعم أنت المصدق. إذن يا عبدي مع ما جئت به لماذا تسألني؟ لماذا تطلب مني؟ لماذا؟ أقول يا إلهي نعم أنا معترف، لكن أنا عندي حجة أقدمها بين يدي. ما هي حجتك؟ يقول حجتي جودك وكرمك، أنت ليس من شأنك أن تعاقبني، ليس من شأنك أن تنتقم مني، وإنما أحتج حجتي. لاحظ معنى الحجة، يعني مبرر أنا أقدمه، أنت تسأل تطلب أنا أقول. ولذلك بعضنا عندما يقول لماذا غبت، أقول لعله المعارض الحجة ضعيفة، أنا غير مقتنع، أريد سبب. أعتقد أن الله تعالى إذا قيل، إذا قال العبد له، والإمام السجاد هكذا يقول، إذا قال العبد يوم القيامة لله أني نعم يا إلهي جئت بما تكره، لكن أنا عندي حجة. ما هي حجتك؟ نقول حجتي جودك وكرمك. لا أعتقد أن الله تعالى يقول حجتك ضعيفة، لا نعتقد ذلك. مقتضى جوده وكرمه أن تكون هذه الحجة قوية ليست ضعيفة، لأننا لا نسأل من بخيل، لا نسأل من محدود، لا نسأل من سلطان تنقصه مملكته بمجرد عقوبتي، بمجرد عدم العقوبة. لا، الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الأشياء نستفيد منها أخواني. الإمام عليه السلام يطرح يقول حجتي جودك. نحن يوم القيامة نقول إلهي علمنا الإمام زين العابدين أن نقول هكذا معك، علمنا عندما نخطئ، عندما نقف بين يديك ونحن ضعفاء خائفون نرتجف من أهوال المسألة والسؤال والتدقيق، لكن كنا نملك سلاحا، كنا نملك حجة، كنا نملك سببا. لا نعتقد أن هذا السبب سيرد. ما هو السبب؟ ما هي الحجة؟ الحجة هي جودك، هي كرمك. فإذا هذا الكرم لم يكن على العاصين فعلى ما يكون إذن؟ إذا لم يكن هذا السيل وهذا العطف وهذا الكرم على المذنبين فعلى ما إذن يكون؟ فالإمام عليه السلام يوضح، يبين، يشرح، يعلم، ونتعلم من الإمام السجاد. هذه كلمة احتفظوا بها، نحتاجها يوم القيامة. كل شيء الآن يمر بنا له علاقة برحمة الله، صدقوني كله نحتاجه يوم القيامة. العدل لا نحتاجه يوم القيامة، يضرنا العدل بالنسبة لنا كأشخاص. نعم، يضرنا عدل الله، يضرنا عدل الإمام المهدي، يضرنا عدل الإمام أمير المؤمنين، يضرنا عدل النبي صلى الله عليه وآله. إنما نحن نتمسك برحمتهم، إنما نلجأ لإحسانهم، إنما نلجأ لعطفهم، إنما نلجأ، لأن لا نستطيع أن نأتي بحقوقهم. حقوق النبي علينا كثيرة، لا أنا أتحدث عن نفسي، لا أستطيع أن أنهض بحق النبي خاتم الأنبياء. أنا أستطيع أن أنهض بحقه، بتمام حقه؟ لا. الإمام المهدي سلام الله، الله ادخره بعد هذه الحفلة من السنين، المئات من السنين، ادخره لإقامة العدل والقسط وإمامة العوج والأمت. هذه شخصية لا يوجد لها نظير غير آبائه سلام الله عليهم. قطعا أنا لا أستطيع أن أنهض لمسؤوليتي تجاهه، أحتاج إلى حفلة من السن حتى أتربى وتكون تربيتي جيدة حتى أستطيع أن أتعامل مع الإمام بلياقات عندي معه. لا أستطيع. وهذا ليس أمرا. الآن أنا عندما أزور الحسين عليه السلام حقيقة لا أستطيع أن أزوره زيارة تليق به أصلا، لا أستطيع. الله تعالى أوكل فيه 4000 ملك شعثا غبرا ينزلون يصعدون يندبونه. أن الإنسان يقدم على سيد الشهداء عليه السلام في كامل الزيارات، يذكر رواية عن ابن أخت علي ابن أبي حمزة في أيام الإمام الصادق عليه السلام، جئت لزيارة الحسين عليه السلام في همة قريب أن أصل إلى كربلاء، خرج شخص أمامي قال إلى أين؟ قلت له لزيارة الحسين، قال ارجع إنك لا تصل. رجعت بعد ذلك نفس المكان أيضا، خرج إلى أين؟ قلت لزيارة الحسين عليه السلام، قال ارجع لا تصل. فأنا رجل أخاف قبل الفجر، يعني قد أحد يعرفني كذا، اسمح لي أن أزور. قال لا تستطيع. لما؟ قال إن موسى بن عمران سلام الله عليه وعلى آله، استأذن الله تعالى في هذه الليلة أن يزور الحسين، فأذن الله تعالى له في كذا ملائكة. والآن الحرم مو فارغ لك. ورواية في زمن الإمام الصادق في كعب الزيارات فعلا يقول بعد مدة إلى أن طلع الفجر ذهبت زرت ما وجدت هذا الشخص. قطعا هذه شخصيات إخواني عظيمة، الإنسان لابد أن يعرف حجم نفسه. نحن نتمسك بماذا؟ بالرحمة. نقول يا إلهي قد قال لإمام زين العابدين قد علمنا أن نحن نتوجه إليك بجودك وكرمك، وهذه حجة لا تردها يا إلهي. طبعا إن ردها الله أيضا هو غير ظالم، وحاشا لله تعالى أن يرد جوده. لماذا؟ لأن رحمته جوده قطعا سبق غضبه كما قلنا. حجتي يا إلهي نعم مع في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك. لاحظ وعدتي في شدتي، رأفتك ورحمتك، هكذا العبارة. عدتي هذا المبتدأ، في شدتي هذا الجار المتعلق. ما هي العدة؟ رأفتك ورحمتك، هذا الخبر، هذه الجملة. عدتي رحمتك، عدتي في شدتي رحمتك. الدعاء كيف يقرأ؟ كيف مكتوب واصلنا؟ قال وعدتي في شدتي مع قلة حيائي. هذه الجملة الوسطية نحتاجها، مع قلة حيائي. ما هي العدة؟ العدة الرأفة. ما معنى العدة أخواني؟ عدة الاستعداد. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، استعدوا للعدو، لا تجعلوا العدو يعيث بكم وأنتم لا تتهيئون له. أنا هذه العدة مستعد لهذا العدو، أدرب إخواني، أدرب نفسي، أتهيئ بالسلاح، هذا معنى العدو، استعداد. وسلاح مقابل لسلاحه، واعتمد على الله تعالى. الآن نحن عندنا وقت، وهذا الوقت هو وقت بالنسبة لنا يقيني، لكن متى لا نعلم. أي وقت؟ أن نقف بين يدي الله للحساب. هل هناك شدة أبلغ من هذه الشدة؟ يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. كل إنسان في ذلك اليوم لا يوجد سر، لا توجد هيبة، لا توجد هذه الشخصية أبدا. كلنا نصطف كيوم ولدتنا أمهاتنا، نأتي بهذه الأكفان ونقف أمام الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذه شدة، شدة. جد الآن الأم حريصة على ولدها، على عندما يكون على صدرها بالرضاعة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شدة قطعا لا توجد شدة أعظم من ذلك اليوم. فماذا أعددنا له؟ ماذا أعددنا؟ ركعتين صلاة ليست لها قيمة. نعم مطلوبة، أنا لا أريد أن أزهد، بالعكس، لكن عندما يعاون الله تبارك وتعالى بالعدل كما قلنا سنكون من الخاسرين. صيام لا بد أن أعددنا شيء. الإمام السجاد عليه السلام لم يجعل هذه هي العدة. مطلوب الإنسان أخواني أن يصوم في يوم حار استعدادا ليوم القيامة في الروايات، لكن هذه كلها إذا لم يرأث ولم يرحم بنا الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نفوز، يدخلنا الله في خانة العدل. من يريد عدل الله؟ قل يرفع ايده، تفضل، هذا عدل الله تعالى. الله كريم، لا يمكن أن يرد لنا سؤالا. أنتم تريدون عدل الله تبارك وتعالى؟ من يريد رحمة الله تعالى؟ نقول نحن نريد. قال ادخلوا هذه الرحمة، هذا طريق الرحمة. الإمام عليه السلام يقول: عدتي في شدتي مع قلة حيائي. تعرفون معنى الحياء؟ الحياء هي حالة نفسانية تحبس الإنسان عن ارتكاب بعض الأعمال. حياء. المؤرخون ولعل الأئمة سلام الله عليهم اشتكوا مني، لعل الأئمة عليه السلام يقول كان خلقه للنبي، كان خلقه الحياء، كان خلقه الحياء. طبعا الحياء الممدوح، هذا حياء. الله تعالى يقول: يا عبدي إنك لم تستحي مني. أقول نعم. التفتوا لنكتة، الدعاء يجر الدعاء، يقول: إنك لم تستحي مني. قل نعم. إنني قليل الحياء. الله تبارك وتعالى لم يرد لي أن أكون بهذا الموضع، لكنني كنت، فكنت قليل الحياء. أنا الذي في بقية الدعاء لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، هو نفس الدعاء بعد ذلك فقراتك، لم أستحيك في الخلاء، الله فقط يراني لم أستحي من الله تعالى فأفعل ما أشاء. أما إذا كان طفل 10 سنوات 7 سنوات لا أفعل أمامه ما أفعل أمام الله تعالى. وهذا شيء غريب، الإمام يوجهه هناك سيأتي، لكن هذا لا لأنك أهون الناظرين، لا، وإنما غرتني أشياء وأشياء، وهذه الأشياء كلها تصب في رحمة الله تعالى، كل هذه الأشياء. ولذلك لا بد أن نتشبث أخوان تشبثا، لا بد أن ننجو. ملخص المطلب: لا بأعمالنا لكن برحمة الله تعالى، لا بد أن نتشبث برحمة الله تعالى ونستثمرها استثمارا تنجينا. القرآن الكريم يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لاحظوا التعبير، زحزح عن النار، يعني حالة قوية. الآن شجرة جذورها في الأرض كيف تقلعها؟ تحتاج إلى جهد. فالزحزح معنى ذلك هناك جذور ممتدة، كل هذه الجذور تدعونا إلى من؟ إلى النار. يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن كيف نتزحزح؟ القاعدة صحيحة، لكن من هذا الذي يتزحزح عن النار؟ هل لنا ضمان؟ دخل أحدهم على أخيه فوجده في حالة من الأنس والباطل واللهو، وجده يضحك، قال له: هل التفت، هل بلغك أننا سندخل النار؟ إشارة للآية الشريفة: إن كل إلا واردها. هل بلغك أنك وارد النار؟ قال: بلى. قال: هل بلغك أنك خارج منها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك إذن؟ تعبير بليغ جدا. التفت هذا إلى هذه النصيحة وغير حياته نهائيا. في بعض حالات إخواني الموعظة تدخل إلى قلب الإنسان. أنا ما ننسى سوية قضية بشر. تعرفون بشر الحافي؟ رجل صاحب ملك وصاحب قيان وصاحب محافل وأنس وأصحاب، رجل في عالم آخر غير عالم الآخرة أصلا، غير هذا العالم. ليلة من الليالي، ليالي الأنس وليالي الطرب وليالي الفجور وليالي، خرجت جارية من نفايات في خارج الدار، مر الإمام الكاظم سلام الله، رأى البيت والصخر وكذا. هذه الجارية أيضا لا تفهم، قالت لي، قال لها لمن هذه الدار؟ قالت له الدار لفلان لسيدي. قال لها سيدك حر أم عبد؟ لاحظ سؤال الإمام وقلة عقلها. طبعا حر، سيدي حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى منه. هذه تأخرت سؤال جار، مش رأينا كنت؟ قالت رجل لعله لا يعرف في الأمور سألني سؤال، فماذا قال لك؟ قالت له، قال كيت وكيت، هزت هذا بشر، هزت هذه الكلمة. لاحظ الأئمة أخواني عندما يتكلمون كلام دقيق جدا، هزت إذا بشر. خرج خلف الإمام وهو حافر قدمين، مجرد يريد يعتذر من الإمام، أنا إيه فعلا أنا عبد لله، تبين هذه الفترة الطويلة. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه جاوره شخص، فجاءه يوما بشكية، قال إني منزعج من بعض الناس الذين يعني متهتكون كذا، يجبروني على أذيتي، الآن دعوني أنه أنا أكون معهم، هذا مسلك خطير وأنا إنسان لكن لا أقوى على ردهم. قال جيد، ادعهم للدار وادعني أيضا، وليما ادعوهم فليجون وأنا أيضا أحضر. فامتثل على مضض يعني، فدعاهم فعلا مجموعة المتهتكين، ودعا الشيخ في المجلس. الشيخ وصل قبلهم، دخلوا، عندما وقع نظرهم على الشيخ انزعجوا، هم يتصورون أن هذا الشيخ سيكون معهم، أكيد الشيخ سيكون عائق، فبدأوا يأكلون. فبدأ هذا المتهتك زعيمهم يقول هذا الكلام، قال نحن عندنا أخلاق عالية، بحيث كل من نأكل أو نأكل من زاده سنكون من لا نخونه أبدا. لاحظ، كل من نأكل من زاده لا نخونه، يريدون أيضا أن يقربوا هذا الشخص، نحن أكلنا من زادك انتهى، بعد أطمئن من ناحية لا تخونا. الشيخ المجلس التفت قال أنتم لم تعملوا بهذا الكلام أصلا. قالوا لما؟ قال سنين تأكلون من زاد الله تعالى وقد خنتم. لاحظوا الكلمة شبيهة بكلمة الإمام، المجلس من طلابهم من يعني يأكل على موائدهم سلام الله عليه، رفع يده انصعق هذا من الكلام، تبين صحيح هذا الأكل والزاد كل من الله، ونحن هالسنين هذه كلنا نقول الله تعالى. خرجوا من البيت غضاب. في اليوم الثاني جاء إلى المجلس واعتذر منه وقبل يديه وانخرط في سلك الناس الذين يخشون الله تعالى. سنخوني في بعض حتى يخفل ينسى، يحتاج إلى منبهات، إلى وخزة تنبه الإنسان. الإمام عليه السلام يقول عندي حجة، لم يقل الإمام أنا ابن رسول الله، لم يقل هذا هذه حجتي، لم يقل أنا ابن الحسين هذه حجتي، وهما فيهما ما فيهما من الفضل والكفاية. قال لاحظوا في مقام أن الإمام يبين حجتي جودك هذا الذي أنا أريده وعدتي في شدتي مع قلة حيائي. ما هي العدة؟ قال رأفتك ورحمتك، رأفتك ورحمتك. وقد رجوت، وقد رجوت أن لا تخيب بين ذيني وذيني منيتي، بين رجائي، بين رأفتي، بين رأفتك ورحمتك، وبين جودك، وبين جودك. رجوت أن لا أخيب أو أن لا تخيب منيتي، أنا أمنيتي ومنيتي أن تلقي ذني. وقطعا الذي قصد الله تعالى لا يخيب. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الشهر الشريف وبركات النبي المصطفى صاحب الرحمة وأمير المؤمنين صاحب الحوض والزهراء البتول التي تلتقط شيعتها في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليها، وبالإمام الحسن صاحب الذكرى في يوم غد في هذا الشهر الشريف، وبركات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والأئمة المعصومين من ذريته. نسأله أن لا يحرمنا وإياكم من كل خير، وأن يجعلنا من السائرين على نهجهم والآخذين بحوزتهم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.